فإن هدي أبي هريرة وأحاديث أخرى تدل على لا بأس أن يصام يوم السبت مع الجمعة أو مفردا أو مع الأحد. وكان النبي يصوم يوم السبت يوم الأحد أيضا، ويقول إنهما يوم عيد المشركين فأنا أحب أن أخالفهم. يوم السبت عيد لليهود والأحد عيد للنصارى، إن صامه المسلم صامهما خلافا له كان هذا فيه فضل كبير. وفق الله جميعا. وأسمع من وجد شخص يصلي سنة الصلاة وإمام يصلي يعلم من هذا لا يجوز، يعلمه يعني هذا لا يجوز. بعض العلماء يرى أنه يصلي الراتب كالأحناف، هذا غلط، قول ضعيف. نعم قولا للفجر ولا غيره، لكن يعلم الله سبحانه اللي يعلم يعلم، واللي ما يعلم قد يعذر بالجهل. اللي يعلم يعلم. نعم تفضل. أحسن الله. هذا السؤال يقول السائل: هل يدوز الحكم على الشخص بدخول النار إذا علم منه أنه لا يصلي ويعمل عمل الكفار؟ النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه، صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العدل الذي بينه وبينهم فمن تركها فقد كفر، والكفار مقطوع لهم بالنار نسأل الله، من مات على الكفر فهو من أهل النار نسأل الله العافية. نعم تعين وغير من عرف بالكفر يقال كافر، أبو جهل كافر ومن أهل النار، عتبة بن ربيعة وأبو طالب كلهم من أهل النار، يعني ثبت كفرهم ماتوا على الكفر. لكن مشهور في كتب العقيدة أن لا يشهد لمعين بجنة ولا نار، ولكن نرجو للمحسن ونخافه على المسيء. يعني في حياته فإذا مات على الكفر يشهد له بالكفر بالنار، والمؤمنون على العموم مشهود لهم بالجنة، والكفار على العموم مشهود لهم بالنار، ومن علم أنه مات على الكفر هو من أهل النار. لو صادف يوم عرفة يوم الجمعة أو عاشوراء أو إصرار صامه لأجل، مهم لأجل الجمعة، صامه لأنه يوم عرفة. نعم. ما يجب أسلم سواء عرفة أو عاشوراء. نعم. إذا بقي عليه صلاة ركعة من الراتب يقطعها؟ يقطعها نعم، إن إذا كان قد ركع ركوع الثاني انتهت. بعضهم يقول أحسن إليك أن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام فلا صلاة، ولم يقل ولا بعض الصلاة، وهو الآن في بعض الصلاة. الركعة تسمى صلاة، الركعة تسمى صلاة. هل يستحب لها يوم صيام يوم عرفة في يوم الجمعة؟ إذا صام يوم الخميس أفضل مع الجمعة في السنة، لا صام يوم قبله ولا بعده، فإذا صام معه الخميس يكون أكمل وأطيب. وأكثر في عاشوراء صلاة والله يوم آخر يوم السبت ولا يوم الخميس حتى لا يبرد لوحده. نعم. سنة الفجر مؤكدة، هل يقطعها عندما تقوم الصلاة؟ نعم سنة الفجر وغيرها. فلا صلاة إلا المكتوب. فجر وغيرها. سبحان الله إليك، من قطع الراتبة راتبة الفجر يصلي أو بعض الأشهر أيهما أفضل؟ بعض الأشهر أفضل. الله سبحانه.